لا مش مشكلة، مرحبا بك، مرحبا مرحبا. وعليكم السلام اختي. هذه ديما كتعي معاك حيت ديرتي مع في سبيل الله، وهي اللي فتحت اللي خرج. لا ماشي مشكل، ماشي مشكل. السلام جبدت معها جوج العائلات. لا ماشي مشكل، ماشي مشكل، مرحبا بك. تفضلي جلسي جلسي. شكرا. ماك خايفة؟ شوي. لا ماشي مشكل، احكي لي شنو مشكل عندك؟ دابا كانت فيا جوج الله اعلم. اها فوقاش مشات من هنا؟ اه كنبقاو فيها جوج هذيك مره الاخرى فوقاش مشات. هذوك جوج شكون هما اللي كانوا بقاو؟ احكي لي. واحد عبد الله كان هنايا في السحر التفريق. ايوا واحد الاخر عبد الواحد. سلموا هادو. لا جوج يقولوا سلموا. ايوا تاكدوا. هذيك عبد الواحد كاين هنايا بالحسد والعايد قوي ولكن قديمه. قديمة. والبارح مشينا عند التلميذ ديالك. نعم التلميذ ديالك هذاك شنو مشيت قالوا مزوار ولا عبد الله؟ عبد الله. نعم قال زعما باللي خرج مشى يفسخ هذاك السحر. يعني عبد الله خادم سحر التفريق كيقول انه توكل انه هو اللي خد المهمه على انه يبطل السحر. طيب خرج ما بانش. ما بانش. طيب طيب وديال باقي ذاك عبد الواحد خادم السحر العائله القويه والحسد. أيه. وفي نفس الوقت نتاكدوا من عبد الله. وكيديروا كيديروا بزاف ديال الوسواس دائما. النوع الوسواس اللي عندك شنو هو؟ فحال بحال دابا هو واحد المره كيقول زعما انا راني غير وحيده، ومن بعد شي خمسه منوت كيقول فيك بزاف فيك خمسه ولا عشره. صحيح فهمت فهمت. ايوا هذاك الشيء باغ اكزومبل. وعاوتاني فحال غير اكزومبل ستيتوا الباسبور ديالي. نعم. كنشوف في الشخص ديالي تما. كده قالي هي كتهز الباسبور ديالها كتهز في الساك، ولكن كيشكا بلي زعما ما هزيتيش. وكنمشي 10 د المرات باش نشوف. كيديروا ليا بزاف د الوسواس. واحد المره كيقول انا مسلم وبغيت نخرج ونعاونك وهذا الشيء. واحد المره كيقول والله ما غنخرج. وتما تما كيبكي كيقول اسمح لي كندير لك بزاف العاده، ولكن انا خلقت بهذا الوسواس وزعما هذا الشيء اللي كندير به الوسواس وهذاك طبيعتي زعما. انا فهمت. يعني طبعه هكذا باش يغير داك الطبع ولا صعيب عليه كينسى وكي بغى يعاونني ولكن بحال شي هذا. طيب طيب واخا تمدي تما وغطيها اختي غطيها. بسم الله. خذ راحتك خذ راحتك ماشي مشكل. خذ راحتك خذ راحتك. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجب على كل مسلم أن يكون سهما في الخير، أن يكون بإذن المولى جل وعلا إماما في الخير، كان إنسيا أو جنيا، أن يقدم النصح والخير والبر والخير، يبكي. لكن الله جل وعلا يعلم حال الصادق وحال الكاذب. الله جل وعلا يعلم حالك. صح ولا؟ من اهتدى؟ كان خاف من منك. وانا لا اؤذيك. كلمة تخاف مني؟ انا لا اؤذيك. هل اذيتك؟ لا. طيب انا اتعاون معك، أنا أتعاون معك فقط، أدلك على الله. أنا أدلك على الخير. لا ترى مني إلا الخير بإذن الله تعالى. نقدم الخير لها ولك، صح؟ بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. ولهذا قلت: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفقنا للخير. اسمعني جيدا، جئت بالعين والحسن ومن معك جاء بسحر التفريق. تفريق الطلاق تعرفها؟ طلقت؟ لا، لكن تسعى، كان يسعى في الطلاق. احنا يدرنا هالشي كامله في البدن خادم العين والحسد. كم سنة أنت فيه؟ الله، كم سنة أنت معها؟ كم سنة أنت فيه؟ أنا راني في جسم ديال هاسمين. تقريبا كم سنة؟ 14 سنة. 14 سنة، 15 16 17. أنا هنا واش حال 14 و 17 سنة. كم سنة وانت فيها؟ أكثر من 14 سنة. أكثر. طيب، بالعين والحسد قوي. حسد قوي. طيب، سببتي لها في أمور كثيرة جدا، ها؟ مع الزوج. شنو عملتي مع الزوج؟ باش يمشي. فين يمشي؟ اسبانيا، حتى يهجرها، يهاجر مكانها البلد التي هي فيه. باش يهربوا منها يا خويا. حتى يهرب الزوج منها، هي في بلجيكا. وحتى يهرب الزوج الى اسبانيا ويتركها. ايه، ماذا يصنع؟ كم من رجل، كم من رب بيت يهجر زوجه وبيته والمدينة التي فيها الزوجة والأبناء، ربما يهاجر ويهاجر البلد بأكمله وهو لا يعي ولا يعلم أو يتحكم. أيوه، هذا واقع. أنا غير عاونتهم. وكم من رجل يهجر ربما زوجه وأبناؤه داخل البيت وهو لا يتحكم أو لا يعلم. أنت غير كتخدم، صح؟ صحيح. هو يعتبر نفسه مجرد خادم، يعني هو يؤدي المهمة التي أوكل بها، أوكل بسحر بحسد وعين أن فرق بينهما، والعين يتبعها الشيطان ومع الشيطان. وابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الشيطان يدخل مع العين ومع الحسد. أنا ماشي الشيطان. أنت الجني. أنت الجني. أيوه. إذا كان يدخل من هو فوقك فدونك كذلك. طيب، تدخل شيطان، دخلت جني، دخلت هذا البدن أكثر من 14 سنة. وعملت الوسواس القوي. بزاف الوسواس. هذا ما بغيتش نقول مجرم، لأنه قال أنه أسلم، وسوف نأتي لهذا. ينسيها وثائق الأمن، الوثائق الرسمية والوثائق الإدارية. جواز السفر دائما تنساه، يشككها في وثائقها، في أوراقها، صح؟ يعذبها، يعني هو العذاب. ركز على كل نهار أخويا. ما صبحت أن يأتي تعذبها. فاش تعذبها؟ فاش تعذبها؟ وسواس وسواس وسواس وسواس، باش غادي نهبلها. يعني يجعلها مجنونة، مهبلها يعني حمقى، مجنونة لكثرة الوسواس. باش تكون حمقى. وهذا بفعل الجن. الجن الآن يعترف أنه كان قوة خفية في العقل يستطيع أن يوسوس لها وهي لا تشعر بوجوده، تظن أن الأمر عادي، فيشككها في كل شيء وينسيها كل شيء، حتى في البيت، حتى في محفظتها، حتى في حقيبتها، حتى في أغراض البيت وأشياء كثيرة جدا. يقول أن هذا من أجل أن تصبح مجنونة، صح؟ من الصباح إلى الليل، وهو يلازمها بهذا الوسواس القهري، الوسواس العظيم، النسيان الشديد الكثير، صح؟ وهو دخل عن طريق العين والحسن. يبكي، لقد عذبتها كثيرا. الله، هي عذبتها كثيرا. انا ضعيف في الاسلام ديالي، ضعيف. انا كانت كافر. كنت كافرا. كم سنة هي مزوجة هاد السيدة؟ شحال عمرها مزوجة؟ أختي شحال عمرها مزوجة؟ 53. خليه يتزوج تاني. مزوجة تنقص منه؟ لا، دابا لا يا رب ما كاين طلاق للولاني. هاديك ولد الحرام، هاديك الأولاني اللي شحال تزوجت في الأول الإنسان؟ هي كانت معاه عام وشهرين الأولاني. الحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب ابراهيم، نعم ابراهيم، والله حتى تعذب في الدنيا ولا اخره. هو ندمان بزاف، هو عارف. لا، لان هي كتعرف شكون اللي دار هذا الشيء، وكتحب راجلها بزاف، كتعذب في حياتها. طيب خير، يعني هي لم ترحم في زواجها الاول ولا في زواجها الثاني؟ ها، لم تسعى في زواجها الاول ولا في زواجها الثاني، بمعنى ان تفرقت، السحر فرق بينه وبين وكسر من شريك. تفرقتها مع رجلها، فرقتيها مع الاول والثاني؟ لا، الثاني. طيب حسابه على الله عز وجل. آه. طيب الأمور أصبحت واضحة الآن. أين هو عبد الله الذي معه؟ مشى امبارح. ذهب اليوم إلى السحر. أخويا. نعم. قال لي نخرج. نعم. نبطل هذا السحر. نعم. لحقاش كانت جوج. نعم. واحد ديال محمد. نعم. وكان ثاني. نعم. عبد الله. نعم. ومشى أخويا. قال لي نرجع عندك باش تمشي معايا. وعاد ما رجعش. ما رجعش، أنا خايف بزاف باش نمشي وحيدة. هو لم يرجع. لأن الله جل وعلا يسر له خروج. فهمتي؟ وذهب ليقتل السحر بعدما أسلم لله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. ابن محمد. رسول الله. رسول الله. وعاهد الله. وعاهد الله. ألوقف الوسواس. أخلي. بغيت نبرا. ألوقف الوسواس. أنا بغيت نخرج من هذا الوسواس. أين؟ قلها. أعاهد الله أن أوقف الوسواس. أعاهد الله. أي نعم. أن أوقف الوسواس. أوقف الوسواس. أن أوقف. أن أوقف. الوسواس. الوسواس. أعاهد الله. أعاهد الله. أن أتعاون. أن أتعاون. على البر والتقوى. على البر والتقوى. أعاهد الله. أعاهد الله. أن لا أتعاون. على الإثم والعدوان. على الإثم. الإثم والعدوان. والعدوان. أعاهد الله. أعاهد الله. أن أخرج منها. أن وألا أرجع إليها كما خرج من قبلك سميته قبل قليل بإذن الله جل وعلا. نعم، لتبقى المحبة والأخوة نلقى بها ربنا سبحانه وتعالى ومن راض عنا، ويجعل الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قل آمين. نراك إن شاء الله تعالى طيبا خيرا تقيا نقيا. سمعتيني من الله؟ الله يغفر لك ويغفر لنا في هذه الساعة إن شاء الله تعالى. كان خاف بزاف. تخاف من الله؟ كان خاف من الله. عذبتها كثيرا. عذبتها بزاف. وقدم خيرا في المشارق والمغارب ترحم بإذن الله، وأقم الصلاة وآتي النهار وزرة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. خذها مني. إن الحسنات يذهب السيئات. يذهبن السيئات. يذهبن السيئات. السيئات. السيئات. أتبعي الحسنة، أتبعي السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا أمر لا بد أن يفهمه كل عاقل. أمتيني لله. والحمد لله رب العالمين. الآن بإذن الله يكون خروج، لن يبقى في البدن إلا أنت. فهيا إن شاء الله، عجل عجل، البيضار البيضار، هيا الخروج الخروج بإذن الله تعالى. أنا أقرأ عليك القرآن. صلي. أخرج منها. صلي في بيوت الله. الأرض مسجدا وطهورا، لكن بعيد عن البدن حتى لا يؤذى. كسبتي. كما خرج عبد الله وخرج من قبلك أخرج أنت أيضا طاعة لله. هيا خلاص. شو؟ ها؟ مش البارح. ذهب البارح. هيا حتى أنت بإذن الله غادر. أخرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما شنو قلتي دابا؟ عندك سر لم تلقوح به، عندك شي سر ما قلتيه صح ولا لا؟ قلت كل شيء. متأكد؟ متأكد؟ ما أذبت في حقها إثم كبير أخفيته عنا؟ ها؟ متأكد؟ هذي مشاكل عاوتاني مع عمية. ها؟ وسبعت يعني جيتي عليك سبع عمها مع عمها. ها هي كدير مستحيل ماشي ما تحبها. ايوا ولكن انا مسلم اخويا. اش الطريقه باش درتي الحيط وقلتي تسمح لي؟ عرفت كاين عندك مشكل باش تسلم عليها باش تقول لها يما غادي نمشي. ايوا ايوا ما قلت والو. الله يعاون. لا يعني انت الان كتوسوس ليها وكتوسوس لامها باش ما تكرهها. اي ما مسكينه. يعني انت كتوسوس للام ديالها باش ما تكرهها. فهمت. يعني انت تسكنها وتوسوس للناس حتى يسيئوا اليها. صافي فهمت. كدير اللي غدير مسكينه مخبيها وباها فهمتوا كيلو خدي اللي كدير خدي الخليدات دائما يترد لها بالشر كرمك الله عفوا حتى واحد بغى هي وحيده عند الله تعالى وهذه كمرة مسكينه هي الاسباب باش الاخت ديالنا باش تجي حتى لهنايا هي ورجلها مسكينه وهي دائما كتعب في الصلاه ديالها وكتحبكم بزاف انتوما انت يا خويا كتدعي معاك بزاف على القوه اللي عطاك الله تعالى انا فيا الوسواس بزاف حتى انا مريض بزاف الجني موسوس الجني مريض انا راه مريض اسكلوها جني عنده الوسواس يبقى الوسواس دائم متصل فهم انت فهم كما يسكنون في داخلي جن سفيه ليبقى البدن في السفه ولا يبقى قران ويبقى دائما في السب واللعب هذه امور خطيره جدا طيب اسمعني انت اسلمت لله جل وعلا اشهد ان لا اله الا الله الحمد لله اشهد ان محمدا رسول الله ولكن انا ضعيف اعرف فخر في الاسلام ديالي بغيت نقوى الاسلام فوقاش كنشوف فيكم كنحس بكم بزاف حسدنا يعني حسد عليكم انتم على ديالكم على القوة على الجمال يعطيكم الله تعالى طيب الله بغيت نصلي يا خويا بغيت نصلي باش نطلب الله السماحة قبل ما نمشي قبل بحال محمد هما مشاو كاملين وعبد الله قال لي نرجع نرجع فين يرجع انجاه الله عندنا هنا ظالمون قال لي نمشي نفسخ هذا السحر ونرجع عندك صافي مشى هو مشى بطل هذا السحر مشى ما رجعش دابا انا فين غادي نمشي الله يجازيك هضر مع الاخوان هنايا باش يمشي معايا راني خايف بزاف شكون الاخوان اللي هنايا كاين الاخوان هنايا شوف تبارك الله كيحداو ما شاء الله كيحداو وعائلتك يا ما شاء الله وكاملين خير ان شاء الله لك اول خير يلا اسمع القران باذن الله تعالى اسمع القران الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض الله نور السماوات الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم يصلي الجن يقيم الصلاة ويصلي الله أكبر يصلي صلي وما يدريك صلي صلي واسأل الله في سجودك أن يفك عقلك مالك الناس إله أشار الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله الله أكبر ركعة ركعة ثانية هذه ركوع هاي سمع الله الحمد آمين ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى يسأل الله تعالى أسئلة تعالى التوفيق أنا دعاء بين سجدتين الله أكبر سجود صحيح ما شاء الله واصل بإذن الله. واسأل الله التوبة التوبة التوبة. ويسأل الله عز وجل على التوبة. ما شاء الله رشد جميل يا ربي سامحني الحمد لله سامحني عوناي غالي سلام يا قل أسأل الله تعالى يتوب عليه. الله أكبر الله أكبر. نعم تشهد. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخروج بعد ركعتين والسلام الخروج من الفم. الخروج من الفم بإذن مولا جل وعلا. واصل الخروج بإذن الله. أرض الله واسعة بيوت الله كثيرة. هيا واصل. علاش ما في ساعة الشيء؟ لأنك أنا بغيت نخرج والله العظيم. لأنك سكنت كثير بالحسنة. يلا هيا واصل. صاحب السحر خرج قدام الأصحاب خرجوا. أنت إن شاء الله سألك أمرك هكذا كي يسير أي بإذن الله عز وجل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أم يحسدون الناس على أثقلت الجان كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة في الجمال حاسدة في القوام حاسدة. تبطل كل عين حاسدة في الجمال حاسدة في القواب حاسدة في الكلام حاسدة في اللباس حاسدة في الزواج حاسدة. تبطل في الدماء تبطل في العظام تبطل في الجمال تبطل. بسم الله تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين عين تبطل كل عين تبطل كل عين حاسدة. هيا واصل واصل. هيا واصل هيا واصل. شنو شنو شنو شنو ما نقدرش ضايع عجز. ها قال لي قال لا اقدر على البقاء في هذا البدن خلاص يجب ان اذهب. هيا اذا هيا نحن ننتظر خروجك باذنك على الان ان شاء الله. الله الله هيا هيا بإذن الله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا. ها؟ قلت الحجامة. الحجامة؟ قال ساعدوني بالحجامة حتى أخو. باش يكون خروج سهل. والله العظيم والله ما نكذب عليك. أنا كنخاف الله وكنخاف حتى منك. والله بغيت نخرج. والله العظيم بغيت نخرج. كندير مستحيل. الله ما الذي يحمسك من الخروج؟ ما عرفوش شنو اللي منعك من الخروج؟ احكي لي احكي لي نساعدك ما تخافش الامور كلها سهله غير شويه ما تعجلش غير قول لي شنو اللي كيحبسك من الخروج؟ شنو اللي كيمنعك من الخروج؟ ها؟ شنو؟ كاين الجن. طيب مزيان. كاين الجن فين؟ فين؟ فين؟ فين بلاصه؟ ها؟ يعني هناك خدام يمنعونك يحيطون بك؟ ها؟ حولك يعني؟ أنا أقول لك كذا مزيان. إذا اسمع نقول لك إذا الأمر الخروج ما كيرجعش المسألة ما قادرش وإنما تخاف. ها؟ صح؟ ياك؟ مزيان. إذا لهذا عبد الله استطاع أن يخرج وحده سليمان أو كذا استطاع أن يخرج وحده. هو قوي يا خويا. هو قوي لاش؟ لأنه ما خافش من الآخرين خرج وذهب. وأنت الآن أسلمت وبإمكانك الخروج لكنك تختبئ بأسرار أو بأعذار. شنو هي الحقيقة؟ أنك تخاف ممن يحيطنا بالبدن. يقول لك لا تخاف منه توكل على الله وخرج خلاص. شتي يلا هيا توكل على الله وخرج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السميع هيا إلى الله عز وجل هيا واصل واصل هاي هاب شوية عليك تدخل احنا معاك بإذن الله تعالى نساعدك هاي كما خرج من قبلك وتبين خروج بإذن الله نريد أن نرى إن شاء الله صدقك وخروجك بإذن الله تعالى واضح؟ هيا إن شاء الله تعالى هيا إذا أسلم الجن وصدق مع ربه يسر خروجه هيا جيد هيا قل السلام عليكم ألف السلامة وغادر البدن بإذن المولى الكريم هيا المساجد بيوت الله مفتوحة في وجهك الحرم هيا الحج والعمرة الصدقات والقربات بإذن الله تعالى مجالس الذكر بإذن المولى جل وعلا هيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هيا واصل واصل بإذن الله تعالى هيا واصل هيا استعين بالله تعالى واخرج استعين بالله واخرج نعيد الآلام بإذن الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على قلتي؟ ماذا قلت؟ شو قلتي؟ أي واصل بإذن المولى الكريم الخروج. أي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آية إلى ربك جل وعلا العقد العقد آية العقد أخويا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة باللسان يفقه قولي وحل العقدة وحل العقدة عقدة عقدة وحل العقدة بسم الله تفك العقد بالأسحار بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد بالأسحار عقد بالحسد عقد تفك العقد بسم الله تفك العقد على الجاهل في المفاصل عقد، في اليدين عقد، في المفاصل عقد، في نقط الخروج عقد، في أماكن الخروج عقد، في أماكن الخروج عقد، عقد في الأنامل عقد، في الأنامل عقد، عقد في الفم عقد، عقد في الفم عقد، عقد في الفم عقد، عقد في العورات عقد، عقد في العينين عقد، عقد عقد عقد بالأسحار عقد، عقد بالحسد عقد، عقد بالحسد عقد، عقد تفك العقد، تفك العقد بسم الله، تفك العقد في أبواب الخروج عقد، في منافذ الخروج عقد، عقد تفك العقد على اللجان عقد، عقد بالحسد عقد، عقد بالأخلاق عقد، عقد بالسواد عقد، عقد عقد عقد تحل العقد، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تفك العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تفك العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تفك العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تحل العقد بسم الله، تفك العقد بسم الله، عقد عقد عقد في القدم عقد، عقد عقد في القدمين عقد، عقد عقد في الأقدام عقد، عقد عقد في منافذ الخروج عقد، عقد عقد في أبواب الخروج عقد، عقد في مساف الخروج عقد، عقد في أطراف الخروج عقد، عقد في أصابع الخروج عقد، عقد في فتحات الخروج عقد، عقد عقد عقد عقد عقد تفك العقد، تحل العقد تفك العقد، تحل العقد تفك العقد، تحل العقد بالأعين عقد، بالنظرات عقد، بالحسد عقد، بالعشق عقد، بالوسواس عقد، بالأسحار عقد، عقد عقد تفك العقد، تفك العقد بسم الله، تبطل العقد بسم الله، تفك العقد بسم الله، تحل العقد عقد عقد عقد عقد لتعطيل الخروج عقد، عقد عقد عقد لتعطيل الشفاء عقد، عقد عقد عقد لتعطيل الخروج عقد، عقد عقد لتعطيل الشفاء عقد، عقد عقد تفك العقد، تفك العقد تحل العقد، تفك العقد تحل العقد، تفك العقد تحل العقد. بسم الله حولي شو حولي ها حولي يا هي هي على حد العقد ها حد العقد هي حد العقد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات النفاسة كتكذب عليا انا ما قلت والو. خرج خرج من قبلك وخرج اخر مع عبد الله فوق جات ايضا هيا ها هيا خرج عبد الله واسع هيا هيا عبد الله ماذا واسع هيا لا يحق لك ولا يحل لك البقاء في بدنها حسدا وسواسا تعقيبا تعذيبا هيا هيا هيا هيا خادم الحسد أقوى من خادم السحر خادم السحر أسلم وخرج وخادم الحسد أسلم ويتشبث بالبدن هيا هيا هيا هيا هيا هيا إلهي إما أن تخرج وإما أنت الآن أحوش أنا خليتي أن تطلع فوق صح لنا إلهي هيا خرج من طاعة الله عز وجل هيا شنو كتعمل دابا علاش عوجتي هكذا دابا شنو المقصود ها كتفكر تعشقها تحبها تعشقها تحبها تعشقها تحبها طيب ما السر الذي يجعلك الى الان صابر كتصبر باش تلقى فيه علاش ما تقول لي كل هذا حسن كتسمعني ولا لا واش نوض ليك واش نوض ليك ها عييت ولا عييتي خرج عييتي باش حريق شنو الحريق شنو الحريق حريق القران يخرج منها هيا هيا هيا خذ من هيا الله اكبر لا اله الا سبحان اسمعني جيدا اسمعني اسمعني انا ناصحك يا صح ولا لا ماكش تعلم مش كلامك المكر قطعوا اسمعني بالله نطق بسرعة نوض تمد لنا بسرعة يلا يا تمد تمد عس عس تكا هاي تمد تمد هاي هاي اسمعني قول خرج من معك خرج صح شكرا ما تقول الآن هناك ملاك لما كنت تعرف عن علمك عندك بزاف طرق باش تخرج أين أنت الآن في كيدا متى؟ فين؟ في اليد؟ في الفم؟ في الذقن؟ هنا؟ في الفك؟ مزي؟ علاش سكتي فك علاش؟ داري ها؟ داري دارك؟ دارك؟ البيت تاعك تسمى في الفك ديالها علاش خليتي الفك؟ علاش؟ تكلم كتسمعني ولا لا؟ اه علاش خليت تسمى؟ علاش؟ لماذا؟ ها؟ مشاكل باش نسالها ما علاقة المشاكل ما علاقة المشاكل بالفك ديالها علاش ساكنة في الدق ديالها والفك ديالها كيفاش المشاكل؟ جاوبني باش تخطر غير خايبة ها باش تكلم كلام خايب مع الناس. واضح فهمتك. الناس كيحبها بزاف. يعني انت اللي كتخلى توقع في الكلام الفاسد، يعني تكون كلامها قاصح مع الناس. العكس. انا كندير هادشي هي وانا. يعني انت يا خويا يعني انت سكنتي في هذا المكان من اجل باش يكون كلامها قاصح مع الناس وكلامها فاسد. ها؟ يعني خساريتي الفك هذا تسكن فيه؟ ها؟ هي فيها غير الأدب مع الناس. لماذا خصك تما حسدا؟ لأن كلامها طيب وعندها الأخلاق وعندها الأدب، فسكن في هذا المكان حتى يتحكم في الفك وفي اللسان، فيريد أن يسقطها في الكلام. أنت كتعرف. أنت كتعرف. نعم. على الأدب ديالها، على الصبر ديالها، الناس كاملين كيبغيوها. نعم. فالجن حاسدا سكن في هذه المنطقة، حتى الفم الفك لا يتحرك إلا بالسوء ولا ينطق إلا بالسوء، ومع ذلك هي تقول كلام طيب. حسدا. حسدا. حسد بزاف. حسد بزاف. بزاف. وأنا كنتكن هنايا باش نغلب عليها بزاف، فوقاش هي تهضر مع الناس. ودابا خرجتي الحقيقة ديالك، يعني أنت يغلب عليك الحسد، ماشي خايف من الخروج، أنت خاصك تعذب. لا خويا. ما كاين لا خويا ولا أختي، كتسمعني؟ كاين لا خويا ولا أختي، خويا هي اللي خرجتي. أنت أصلا باقي في الفك وبغي تخرج؟ واحد باقي في الطبق السفلي وباغي يوصل للسيزيام، ما يمكنش. اسمعني مزيان، على الاقل تخرج من هذه المنطقه وتقرب من الاماكن اللي تخرجك، يعني اسهل منطقه لك من الفك الخروج هي الفم. ماذا انت كتسكن في الفك، فالخروج من الفم سهل، صح ولا لا؟ لاش تقلب انت تخرج من يديها ولا من، يعني من الفك للفم سهله، صح ولا لا؟ يلا صح. ايوا بسم الله. الفك والفم شحال ما بيها والو. يا مسخرة هيا مترو. ايه ماشي مشكلة، مقبولة منك. الجن المؤمن الجن هذه مترو، بس حبيت تمشي مرة بطل كاسة مترو. عبات الجن قضية من فم الفم خاصة مترو، يعني يمشي في المترو كاسة حماسة في بلجيكا. ولكن كاين بلجيكا. انا كنكرهها بزاف. كتكرهها؟ ايه هذيك مرة نادية. ايه هي مسكينة عزيزة عليا بزاف. ايوا لحقاش الكلمة اللي كنقولها. هي كانت صدقة صمتي ليا. ايوا لحقاش كنهضر معاها هذيك الشرفة هنايا. ايوا كتقول لي مشي والله من نرتقى فيك، انت المجرمين. وعلاش انا كنكرهها؟ يا هي بسم الله خرج الان. هيا ما خاصك لا مترو ولا ترامواي، هيا خرج. هيا مترو اللي خصي وصافي. يلا هيا ضرب راسك على الارض. يلا هيا بحال ماراطون. يلا هيا خرج. يلا بسرعه ولا تيقن انك باقي في البدن تعذب. صافي. يلا بسم الله. حرام عليك هذا البدن، اقسم عليك بالله ان هذا البدن عليك حرام. يلا هيا خرج من طاعته الله عز وجل. هيا واصل من الفم جيد وألقي السلام. هيا هيا هيا. ولا ظنيتي على أنك ذكي، باقي كتسناك شحال من طريقة وطريقة، تعذيب وحجامة ورقية تبانت معنا وخرج بسبق. هيا واصل خروج. هيا خرج من الفم. هيا طير في الهواء والفضاء والسماء. هيا سير في الأرض. هيا لا تبقى في الأبدان، حرم الله عليك الأبدان. هيا بسرعة. هيا هيا شنو؟ بسلام بسلام السلام عليكم. يلا يا بسلام. قاسم جاي عينو كيحف امو عينو دارو يعني قوة هيا واصل يضينو هيا خرج بقوة هيا هيا جي هيا والله صدق الله لكان خيرا لهم هيا الجن والله ترى خيرا في الأرض وفي الفضاء والهواء ترى خيرا خارج البدن بسم الله وما ترك شيء الله عوض الله خير منه الله أكبر كبير لا إله إلا أنت أسأل الله أن تكون خرجت بحق وبسر فإن مكرت أو خادعت أو كذبت سيجليك الله جل وعلا لكن كن على يقين سترى من بأس وشدة فأسأل الله أن تكون خرجت بحق وبسر خرجتي خرجتي إذا أنت لم تخرج في الغالب لم تخرج حاولت الخروج وقع الإغماء لكن في الغالب أنك ما خرجت خرجتي لم تخرج أنت بغيت التعذيب يعني أنت بغيت التعذيب الرأس انت بغيت تعذيب الراس واش انت بسخط الوالدين مع الحجاب انت واش انت بسخط الوالدين واش ايوا انت اللي تقلب على التعذيب لك انا طولت معاك الوقت رحمه بك وانت بغيت تعذب ايوا راه طلعتي فوق راه مشكله الحجاب انا غسعونك ما عندنا طلبت امرا مباحا ما يضرناش اذا كانت ترى انها سوف تنجيك من اثار الحسد وخلطه الحسد وتساعدك في الخروج فانت الشرط شرطا طبيعي عادي اذا طلع باذن الله اسمع اذا طلعتي خرجتي راه جيد ما خرجتيش لا باقي الوقت طويل معايا انا اسبوع باذن الله لا عتي اسبوع الحديد فيه يلين بإذن الله تعالى فهمتي؟ يلا يا فيق حتى ما أخرج معك أنا أحترم شرطك مش التي أحسن بعد الحجاب كلام آخر يلا يا فيق بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هيا يا فيق هيا يلا صعدي الفوق أختي طلعي الفوق سلام لا ماشي مشكل كي طلع فوق الحجاب يلا طلع فوق امين امين مش مشكل شوية لحظة شوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما يتبذر إلى الأذهان من خلال هذه الجلسة سيقول قائل ربما هذا يكذب أو يراوغ والأمر قد يكون حقا لكن ما يؤكد أو بعض الأمور التي تغيب عن الناس لأن الذي يتابع الحلقة ليس كمن يشاهد حلقة أو حلقتين أو جلسة أو جلستين أو ربما يرى بعض الدقائق يعني سبق وأن كان فيها من خدام الشيخ خرجوا بإذن الله تعالى سواء في الجلسة التي قبلها أو في الحصص الأخرى التي سبقت وهذا هو الذي موجود الآن في البدن وهو خادم حسد والحسد قوي يعني منذ الصغر أو سنوات طويلة والحسد يسكن البدن ويقوي هذا الجني خادم الحسد خذها مني قاعدة كالعاشق العاشق يسلم لكن يصبح عليك أن تروضه حتى يهدى قلبه الإيمان ويتناسى أمر العشق وكذلك مسألة خادم الحسد كالحية مثلا أو الجن المتلبس بالبدن عن طريق الحسد، يسلم لكن تبقى هذه القوة السمية تحتاج إلى ترويض. هو حاول من كل الجهات، نسلم بهذا، ويقول ساعدني بالحجامة. الحجامة لها دور كبير في علاج الحسد، الحجامة لها دور كبير في إخراج الحسد، سبحان الله. وبينت له إن صدقت فخير، أنت طلبت شرطا معقول مباح، إذا جئت في الحجامة بالخير وخرجت فمرحبا، وإلا سترى العذاب، لأن الآن رجعوا من سفر وأول حصة وعندهم جلسات، فلا يضرنا الأمر نحن في بداية العلاج، مفهوم؟ إذا الأمور جيدة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة أن الحمد لله ترى بشريات الخير كثيرا بفضل الله تعالى وأنا أعلمها، وسنجمع بإذن الله في رقية خاصة حينما أؤكد على السحر والعين الحسد، منها تأكيد العلاج ومنها البحث في البدن إذا كانت علة خفية لم تظهر، فلا بد أن يعلم هذا. مع إتمام العلاج لا بد تكون رقية قوية شاملة لكل الجزئيات التي سبق وقفت عليها تؤكد، فقد يكون خرج خادم ويختفي آخر، أو خرج خدام ويختفي آخرون، أو ما شابه، فنسأل الله تعالى التوفيق. هذه أمور نصدها عليكم لتفهموا فقط، ما لأن ربما البعض يرى طريقة كلامي أو كيف أخذ المعلومة، كيف أؤكد على شيء، وكيف ربما أكون حليم مع البعض أو ربما أشدد على البعض، فهذا أراه من خلال متابعتي للحالات، فالذي تغيب عنه الجلسات السابقة ربما لا يفهم، فتختلف نظرتي مع كل حالة مع كل جني، فرق بين الجلسة الأولى والجلسة المتعددة وما شابه. هذه أمور لابد أن تصبح معلومة عندكم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الأخت تقول فصبر جميل، تقول لك يوما ما نجمع المال ونجيك بإذن الله. إذا كان العائق بيني وبينك هو جمع المال، أنا أقول لك بالله عليك لا تجمع المال ولا شيء، إذا كان إذا الأمر فيه مشكلة عندك فهكذا، على الأقل قبل ما تجيني عندي أنا تعالي نوري عند من معي مجانا، على الأقل هذا يجب الله الشفاء على يديهم ونعرفوا شنو عندك بإذن الله تعالى. إذا ديك الساعة الأمور صعبة وكذا، فإن شاء الله أعطيك موعد بإذن الله تعالى. مسألة لك الهم وجمع المال، فأنا ما كنتسناش اللي غادي يجمعوا بصعوبة باش يجي يعطيه ليا، أنا بغيت اللي يعطيه ليا وعنده السهل ميسور فيه البركة لي وله، أما اللي عنده صعوبة فمن باب أن نرحمه ونخف عليه وما ناخذش عنده، فيه خير اللي مع الحالات التي سوف تأتي وتعطيني. خاص يفهم الغني الذي يعطي أن حينما يعطيني ويكون في ساعة فيه رحمة لي ورحمة له، لأن به إن شاء الله نتنفس ونعطي الآخر، وحينما أنا أعفي من لا تقدر فهو خير لي وخير لها، وحتى هذا فيه ضغط على الجن، قد يكون عندها جن وشيطان خادم وتعطيل المال، هذا تعطيل المال حينما يسمعك أنك تريد أن تقول لها مجانا، هذا في حدة نص أو 70% ديال القوة عمشات مثلا، مثلا هذا مثال. فلهذا كنقول سمعوها مزيان، لا أنتظر أنا دراهم من عند الإنسان اللي غادي يمشي تسلفها، أو لعند الإنسان اللي غادي يمشي يجبعها، راه كلها عافية نفسك ما بغيتش منك، وحتى الأقل يقول لك وكيفاش نوصل لك، ما غاديش نوصل لك. إذا نقول له اسمعني يا أخي، كن ذكيا وكن لبيبا، تعال ومر عند الناس اللي عندي، نعم الله يجيب لك الشفاء. وحينها أنا كاين سبل باش توصل ليا، ولكن غير صبر، أنا كنقول لك غير صبر، هذا هو اللي كاين، فلا بد من الصبر. فأسأل الله أن يوفقنا لأن نكون معكم، احنا ما كنقدموش شي حاجه، اللي هذا امر من الله عز وجل، غير النهار ساعته محدوده والجسد قوته محدوده، لو كان الوقت النهار طويل والقوه في البدن وكذا ما كاينش ليش قال، وما كندقوش البرا، يعني لا اعطيكم حقوق، تحتاج الى فهم وبسط شويه الوقت، هذا هو اللي كاين. فنواصل باذن الله تعالى محلات اخرى، واسال الله عز وجل وهو الله معنا أن يجعلنا سببا في الهداية والشفاء والخير، آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للحجامة تنفع لجميع الأمراض، ولكن لابد أن تكون عند إنسان يعني عليم بأمر الحجامة، خبير بأمر الحجامة، صاحب خبرة وحنكة بأمر الحجامة، يعرف كيف يتعامل مع الحالات والأمراض في الحجامة بإذن الله تعالى. الحجامة هي نافعة لكل الأمراض، مفهوم، لكل الأمراض، لكن لابد أن تكون على يد ماشي عند جزار، ماشي عند الجزارة. حيت كنشوف بعض التصاور في فيسبوك ديال الجزارة، خاصو يكون جزار جزار وليس حجام. فأسأل الله الخير لي ولكم، آمين آمين. دخلي يا الناس أختي دخلي، ماشي مشكل، يلا يلا مرحبا مرحبا.